أين الماضون؟ يقول الحسن بن صيقل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يروي الناس أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة، قلت كيف يتفكر؟ قال عليه السلام: يمر بالخربة أو بالدار يقول أين ساكنوك؟ أين بنوك؟ مالك لا تتكلمين. أم قدم يعلم فضل التفكر ودرجاته وأنواعه، وحيث أن التفكير هو الطريق الوحيد لمعرفة الله. ذكر هنا بطريقة التفكير باختصار: طريق التفكير ومعرفة الله، كل موجود يراه الإنسان صغيرا كان أم كبيرا، يجب أن يلتفت إلى كيفية كونه آية دليلا على وجود الله، بأن يفكر الإنسان بأن لكل ظاهرة موجد ولكل متحرك محرك، وحيث أنه يرى أن لكل موجود منافع وهدفا، فيعلم أن صاحب هذا العالم ذو إرادة وعلم وقدرة لا متناهية، خاصة إذا كان التفكير بالموجودات ذات الإرادة والعلم والقدرة كالحيوانات أو ما فوقها وهو الإنسان. هل يا ترى يعقل أن يكون الإنسان وهو ظاهرة من ظواهر الكون ذا إرادة وإحساس، ثم يكون خالقه فقدا للإرادة والإحساس، في حين أن هذه الإرادة والإحساس من الظواهر التي خلقها خالق هذا الكون سبحانه؟ نظرة على أجزاء ساعة مثلنا الساعة التي تشتمل على أجزاء دقيقة مختلفة الأحجام بما في ذلك العقارب ولوحة الأرقام، وكل جزء منها صغير أم كبير له خاصيته، بحيث إذا لم يكن اختل عمل الساعة ويتوقف هذا الجهاز كله، هل يستطيع عاقل أن يقول إن صانعها لم يكن يمتلك الإرادة والشعور؟ إن هذا غير معقول، فكل عاقل يتيقن عند رؤية الساعة أن صانعها حي مريد وقادر، وسوف لن يعتريه في هذا أدنى شك. هل أجهزة البدن أقل أهمية من الساعة؟ هنا نقول: هل أنبدن الإنسان بما فيه من أجهزة مدهشة؟ التغذية، الهضم، التصفية، النمو، الإنتاج، الدم، القلب، الكبد، الكلية، السمع، البصر، وأعجب من ذلك كله جهاز الذهن ومركز الإدراك. واو، هل هذا كله أقل أهمية من جهاز ساعة؟ ألا يجب أن يتيقن الإنسان العاقل لدى التأمل أن صانع هذا البدن ذو إرادة وشعور وقدرة لا متناهية هذا؟ بالرغم من أن هذه الساعة وأمثالها هي أيضا من صنع الله، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، الصافات 96. لأن الأجزاء الأصلية لكل شيء يصنعه البشر هي مما خلق الله سبحانه، بالإضافة إلى أن الإرادة والشعور والفهم والقدرة التي أعتمدها الإنسان في صناعته هي أيضا مخلوقات الله. نظر تعات لا عبر، كل ما في الأمر أن الإنسان عندما يولد ويبدأ يرى الموجودات لا يكون قد أمتلك بعد القدرة على التمييز والعقل حتى يستطيع أن يعرف الله بواسطتها، وعندما يبلغ مرحلة التمييز والعقل تتملكه عادة رؤية هذه الموجودات طيلة سنين دون ما اعتبار بها، فيصبح أسيرا لهذه العادة، ويصبح نظره إلى الأشياء لا يرشده إلى وجود خالق عظيم عالم قدير. باختصار، يصبح نظره إليها نظر عادة لا عبرة، يدلنا على ذلك أن الإنسان إذا رأى شيئا لم يره من قبل تراه يقول مباشرة: الله أكبر، ما أعجب هذا المخلوق، في حين أنه هو أعجب. والخلاصة أن واجب الإنسان بعد أن يبلغ مرحلة العقل أن يعتبر بكل ما يراه ويتنبه لدلالته على وجود الله وعظمته وقدرته وعلمه، وكأي من أيت في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. يوسف 105. ما أكثر الآيات التي يعرض الناس عنها فلا يعرفون الله من خلالها؟ يجب التأمل بدقة في كتاب الوجود ليدرك الإنسان عظمة الله ووحدانيته. من كانت روحه متجلية فإن كل العالم لديه كتاب الحق تعالى، اقرأ توحيد المفضل لكي تتعلم طريقة التفكير في آيات الله وتتدرب عليها. اقرأ الكتاب الشريف توحيد المفضل الذي يشتمل على حديث الإمام الصادق عليه السلام على أربعة مجالس في بيان آيات الله في السماء والأرض وما فيهما، وبيان علائم قدرة الله وعلمه في خلق البشر، ولزيادة البصيرة في طريق التفكير تذكر هنا عدة قصص: قصة السلطان الكافر والزير المؤمن. يحكى أنه كان في قديم الزمان ملك كافر وكان له وزير موحد مؤمن، وذات يوم فكر الوزير بطريقة لهداية الملك وحمله على التفكير، فأمر بإقامة بناء فخم في صحراء مقفرة، وأمر أن تغرس حوله أنواع الشجر والورود. وبعد اكتمال البناء والغرس، مر الملك والوزير في طريقهم إلى الصيد بالقرب من ذلك البناء، فتعجب السلطان وسأل: من بنى هذا؟ لقد مررت من هنا كثيرا وما رأيت بناء. فقال الوزير: لعله وجد صدفة دون أن يبنيه أحد. فقال الملك: وهل هذا ممكن أو معقول؟ قال الوزير: نعم، فهنا مجرى السيل، ولعل السيل أقتلع الصخور من الجبال، أبصرت في الطريق، واقتلع الأشجار من الغابة فتقطيع بعضها ليصبح أبوابا، وبقي البعض الآخر سالما لينغرس هنا، والطين أحتمله السيل. وعندما وصل الجميع إلى هنا، انتظم هذا البناء بهذا الشكل. فقال السلطان: ما من عقل يقبل بهذا الكلام، إن هذا البناء أشهد كون مهندسا ومعمارا مدركين عاقلين بنياه، يجب أن تبحث عن بناء هذا البناء هنا. قال الوزير: أنت تقول إن العاقل لا يمكنه التصديق بأن بناء كهذا وجد من غير صانع مدرك وعاقل، فهل هذا البناء أكثر أهمية من بناء جسدي وجسدك وسائر الناس والحيوانات وأنواع النباتات وعالم الوجود بهذا النظام البديع المحير؟ فهل يا ترى يمكن لعاقل أن يقول إن هذا كله وجد صدفة وأن ليس له عل منشئ مريد عالم إرادة وعلما غير محدودين؟ وهكذا استطاع الوزير بهذا العرض الطريف أن يحرك فطر الملك فاشرق نورها في نفسه وعرف به ربه. مناظر علي بن ميثم مع ملحد. ينقل الشيخ المفيد أن أبا الحسن علي بن ميثم من علماء الشيعة في عصر المأمون دخل ذات يوم على الحسن بن سهل وزير المأمون وإلى جانبه ملحد قد عظمه والناس حوله، فتألم ابن ميثم لذلك وقال للوزير: لقد رأيت بباب كعجبا. قال: وما هو؟ قال رأيت سفينة تعبر بالناس من جانب إلى جانب بلا ملاح ولا ماصر، حبل يوضع بين جانبي النهر التعبر بوسطه سفين. فقال الملحد للوزير إن هذا أصلحك الله لمجنون. قال ابن ميثم فقلت وكيف ذاك؟ قال خشب جماد لا حيل له ولا قوة ولا حياة فيه ولا عقل، كيف يعبر بالناس؟ فقال أبو الحسن ابن ميثم أغلق قوس نقطتان، فأيهما أعجب، هذا أو هذا الماء الذي يجري على وجه الأرض يمنة ويسرة بلا روح ولا حيلة ولا قوة، وهذا النبات الذي يخرج من الأرض والمطر الذي ينزل من السماء، تزعم أنت أنه لا مدبر لهذا كل، وتنكر أن تكون سفينة تتحرك بلا مدبر تعبر بالناس. قال فبهت الملحدة بياض البيضة واصفارها. دخل أبو شاكر الضيصاني وهو زنديق على أبي عبد الله عليه السلام فقال له يا جعفر دلني على معبودي. فقال أبو عبد الله عليه السلام اجلس، فإذا غلام صغير في كفه بيضة يلعب بها. فقال أبو عبد الله عليه السلام ناني يا غلام البيضة فوله إياها. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا ضيصاني هذا حصن مكنون له جلد غليظ، وتحتلف الجلد الغليظ جد رقيق، وتحتلف الجلد الرقيق ذاهبة مائعة وفضة ذائبة، فلا الذهب المائع تخطط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تخطط بالذهب المائع، فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلحاء في يخبر عن إصلاحها، ولم يدخل فيها داخل مفسد في يخبر عن إفسادها. لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبرا؟ فأطرق مليا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. لا انفاد لكلمات الله من نافلة القول أن الإنسان لا يستطيع إحصاء آيات الله وشواهد وحدانيته، ولو أن الأشجار صارت أقلاما والبحار حبرا تنفد الأقلام وتنفد البحار، ولكن آيات الله لا تنفد ولا تنتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدا. الكهف 109. ذلك أن كل موجود هو كلمة من كلمات الله تشاد على علم خالقها وقدرته ووحدانيته وعدم محدودته ذاتا وصفاتا. كل ورقة من ورق الشجر الأخضر هي لدى العاقل دفتر في معرفة الخالق، لا بد من قوة فوق الإنسان. أيها القارئ العزيز، تأمل جيدا في حالاتك أنت والآخرين.